بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتاب زاد المستقنع في كتاب الديات: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضة ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته، وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض، أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. قال رحمه الله: فصل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الديات. الديات جمع دية، وهي مصدر ودا، وهي مصدر من الفعل ودا، ودا يدي دية، وهي اصطلاحا المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. فقولنا المال المؤدى إلى المجني عليه، هذا فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، أو وليه في حالين: فيما إذا كانت الجناية في النفس وكان المجني عليه، فيما إذا كانت الجناية في النفس فتؤدى إلى الولي، أو فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس وكان المجني عليه غير مكلف. فهمتم؟ إذن الدية المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية، فهي المال المؤدى إلى المجني عليه. متى تؤدى إلى المجني عليه؟ نقول فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، كما مثلا لو قطع أصبعا منه ففيه الدية، تؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه في حالين. الحال الأولى: إذا كانت الجناية في النفس فإن الدية تؤدى إلى الولي. والحالة الثانية: إذا كانت الجناية فيما دون النفس وكان غير مكلف، المجني عليه غير مكلف، يعني لو قطع أصبع صبي لمن تؤدى؟ الولي. إلى الولي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب. قالوا كل من أتلف إنسانا يشمل المسلم والكافر بشرط أن يكون معصوما، فشمل قوله إنسانا شمل ذلك المسلم والكافر، لكن بشرط أن يكون معصوما. ومعصوم الدم تقدم لنا أنهم أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. يقول: بمباشرة أو سبب، يعني أتلفه بمباشرة بأن باشر القتل بنفسه، أو سبب بأن فعل ما يكون سببا لزهوق نفسه وتلفه. يقول: فلزمته ديته. لزمته ديته. إذن كل من أتلف إنسانا مباشرة أو سببا فإنها تلزمه الدية. وظاهر الكلام: كل من أتلف إنسانا، ظاهره ولو كان مشاركا لغيره، لكن تقسط الدية على المشاركين، تقسط الدية على المشاركين، لأن كل يشمل الواحد والمتعدد. فلو أن جماعة أتلفوا شخصا فعليهم ديته، بشرط أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، أو أن يحصل منهم تمالؤ. كذلك لو تسببوا في قتله، حفروا حفرة فوقع فيها شخص، فعليهم ديته. ولهذا قال: لزمه ديته، كما تقدم، سواء كان مسلما أم كافرا. قال: فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني. إن كانت عمدا، قالوا محضا يعني عدوانا، احترازا مما لو كان القتل عمدا بحق، لأن العمد قتل العمد قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. فالقتل الذي بحق كقتل القاتل ورجم الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المفارق للجماعة. إذن قولوا: فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني. مال الجاني يعني أن الجاني هو الذي يتحمل الدية. السبب نقول: لأن الأصل أن المتلف هو الذي يتحمل الضمان. الأصل أن المتلف هو الذي يجب عليه بدل ما أتلف. فمن أتلف مالا أو شيئا لزمه ضمانه، فكذلك بالنسبة للقتل العمد. إذن الدية العمد تكون في مال الجاني، يعني على الجاني يتحملها لأنه هو المتلف، والأصل في الضمان أن يكون على المتلف دون غيره. أما يقول المؤلف: وشبه العمد والخطأ على العاقلة. شبه العمد والخطأ على العاقلة، نعم حالة سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول: وشبه العمد والخطأ على عاقلته، وإنما كانت على العاقلة، قالوا: لأن شبه العمد، لأن الخطأ يكثر وقوعه، أن الخطأ يكثر وقوعه، فلو تحمله الجاني أو لو حملنا الجاني لأجحف ذلك بماله، والجاني في الخطأ معذور فناسبه التخفيف، بخلاف قتل العمد فليس معذورا فلم يناسبه التخفيف فكان الضمان عليه. أواضح الآن؟ إذن نقول: دية العمد على الجاني، دية الخطأ على العاقلة. لماذا؟ نقول: لأن الجاني في العمد ليس معذورا فلا يناسبه التخفيف فيتحملها، بخلاف قتل الخطأ فهو معذور فناسبه التخفيف. ولأننا لو أوجبنا الدية في قتل الخطأ على الجاني لأجحف ذلك بماله، لأنه قد يكثر الخطأ فيجحف ذلك بماله. إذن هذا في العمد والخطأ. شبه العمد المذهب أنه ملحق بالخطأ، ووجه الإلحاق أنه لا قصاص فيه، فلما لم يكن فيه قصاص كان إلى الخطأ أقرب منه إلى العمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن شبه العمد لا تتحمله العاقلة، وأنه يتحمله الجاني، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن الأظهر أن دية شبه العمد تجب على الجاني، وذلك لأن شبه العمد فيه قصد وإرادة للإتلاف، فهو إلى العمد أقرب، فهو إلى العمد أقرب، لأنه منه قصد وإرادة، فكان ضمانه عليه، فكان الضمان عليه. واضح؟ إذن الآن نقول: بالنسبة لدية الخطأ على العاقلة، دية العمد على الجاني، دية الخطأ على العاقلة، وهذا لا إشكال فيه. بقينا في شبه العمد. شبه العمد متردد بين العمد وبين الخطأ، فمن حيث أنه لا قصاص فيه هو إلى الخطأ أقرب، ومن حيث أن فيه قصدا هو إلى العمد أقرب، لكن الفقهاء ألحقوه بقتل الخطأ وجعلوا دية شبه العمد تكون على العاقلة ولا تكون على الجاني. والقول الثاني أن الدية تكون على الجاني. يقول: هذا هو الأقرب، أن دية شبه العمد تكون على الجاني، وذلك لأن منه قصد وإرادة. ويدل لذلك أيضا حديث المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فرمت إحداهما الحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها. وهذا مما استدل به الفقهاء رحمه الله على أن الدية في قتل شبه العمد تكون على العاقلة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: حالة، يعني أنها لا تؤجل، أن الدية في العمد يقول فيه مال الجاني حالة، أي أنها لا تؤجل، لأن الأصل في المتلفات أنها تضمن حالة. الأصل في المتلفات أو في بدل المتلفات الحلول للتأجيل، ولذلك كانت حالة. أما دية شبه أما دية الخطأ فسيأتي أنها تكون مؤجلة 3 سنين. إذن نخلص من هذا الآن أن كل من أتلف إنسانا مباشرة أو سببا فعليه ديته، وتكون الدية إن كان عمدا على الجاني، وإن كان خطأ أو شبه عمد على العاقلة كما هو المذهب. وقول المؤلف هنا نرجع إليه كل من أتلف إنسانا مباشرة أو سببا، فهم من قوله مباشرة أو سببا أنه إذا لم يكن منه مباشرة ولم يكن منه سبب ولم يحصل منه تعد ولا تفريط أنه لا ضمان عليه، أنه لا ضمان عليه. وهذه نستفيدها فيما يتعلق بحوادث السيارات الموجود الآن. فإذا قدر أن الشخص الذي يقود السيارة حصل معه تلف من الركاب أو أتلف شيئا من غير أن يكون منه مباشرة أو سبب فإنه لا ضمان عليه. واعلم أن الإصابة بحوادث نذكرها لأهميتها، أن الإصابة بحوادث السيارات تنقسم من حيث الأصل إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الإصابة في أحد الركاب، فحينئذ وهذا له 3 صور، أن تكون الإصابة في أحد الركاب وهذا له 3 صور. الصورة الأولى أن يكون ركوبه بغير اختيار منه، يعني بغير اختيار من الراكب، فحينئذ يكون قائد السيارة يكون ضامنا بكل حال لأن حكمه حكم الغاصب. إذن الصورة الأولى إذا كانت الإصابة في أحد الركاب أن يكون ركوب الراكب بغير اختيار منه، فإن قائد السيارة يكون ضامنا بكل حال لأنه كالغاصب، يعني مثل أخذ إنسان وأركبه قهرا في السيارة وصار هناك وصار حادث قدر الله حادث، نقول عليه الضمان لأن إركابه في السيارة بغير اختيار منه مثل الغاصب. الصورة الثانية أن يكون ركوب الراكب باختيار منه بغير إذن قائد السيارة، فظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أنه يضمن، إن تعدى أو فرط، إذا حصل منه تعد أو تفريط. وقيل إنه لا ضمان لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. صورة ذلك لو قدر أن صبيا تعلق بسيارة، هذه توجد، تعلق بسيارة ثم إنه أثناء تعلق بالسيارة السيارة مثلا حصل فيه مطب أو انخفاض فسقط ومات، ركوب الصبي هذا باختيار باختياره نعم، لكن هل هو بإذن من قائد السيارة؟ ليس بإذن من قائد السيارة. إذن نقول لا ضمان، لا ضمان على قائد السيارة ما لم يحصل منه تعد أو تفريط. مثلا لو كان لما علم بهذا الصبي صار يسرع أو ربط فرامل، يعني شاف الصبي هذا يمشي ربط فرامل ضرب رأسه في السيارة ثم سقط ومات، حينئذ يكون ضامنا لأن منه تفريط. أما لو كان إذا لم يحصل متعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. هذه نفس الشيء. طيب الصورة الثالثة أن يكون ركوبه باختيار منه وبإذن من قائد السيارة، أن يكون ركوب الراكب بإذن باختيار منه وبإذن من قائد السيارة، فحينئذ يكون قائد السيارة أمينا لأن حصول هذا الشخص في سيارته إيش؟ بإذن ولا بغير إذن؟ بإذن. ومن الأمين؟ الأمين كل من حصل الشيء في يده أو حوزته بإذن. فإذا كان ركوب الراكب باختيار منه وبإذن من قائد السيارة فهو أمين. فحينئذ لا يخلو لا تخلو هذه الصورة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من قائد السيارة، أن يكون منه تعد أو تفريط، أن يكون الحادث الذي وقع بتعد أو تفريط من قائد السيارة كالسرعة مثلا، هذا تعدي، أو التفريط مثلا أنه لم يفحص السيارة أو لم يفحص العجلات حتى حصل انقلاب وما أشبه ذلك، فحينئذ يترتب على هذا الموت بالنسبة للراكب يترتب عليه ثلاثة أحكام: أولا وجوب الكفارة، ثانيا ضمان ما أتلف من الأموال، ثالثا ضمان دية النفس ولكن تكون على العاقلة، تكون على الأيمن العاقلة. إذن الحالة الأولى أن يكون ركوب إيش؟ أن قلنا ركوبه بإذن، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من القائد السيارة تعد أو تفريط، أن يحصل من قائد السيارة تعد أو تفريط فيموت هذا الشخص، فيترتب على هذا ثلاثة أحكام: أولا وجوب الكفارة، وثانيا وجوب الدية وتكون على العاقلة، وثالثا ضمان ما أتلف من الأموال، يعني لو قدر معه أموال هذا الراكب معه أموال تتلفت يضمنها. الحالة الثانية أن تكون الإصابة أو الحادث بتصرف من السائق يريد به السلامة من الخطر، كما لو قابله مثلا شخص يخشى أن يصطدم به فانحرف عنه، فانحرف عنه لتجنبه فحصل الحادث، فهو هنا تصرف تصرفا يريد به ماذا؟ يريد به السلامة، فحينئذ نقول لا ضمان عليه، لا ضمان عليه ولا كفارة، لا شيء، سيأتي إن شاء الله. طيب الحالة الثالثة أن تكون الإصابة أو الحادث بغير سبب من قائد السيارة، كما لو انفجر إطار أو انكسر ذراع، ففي هاتين الحالين، الحالة الثانية وهي ما إذا تصرف تصرفا يريد به السلامة، والحالة الثالثة وهي ما إذا إيش؟ إذا حصل الحادث بغير اختيار منه نقول لا يترتب عليه شيء. لماذا؟ نقول لأنه في الحالة الثانية التي لما قابلته السيارة انحرف أمين، والأمين إذا تصرف تصرفا يريد به الإحسان فلا ضمان عليه، وما على المحسنين من سبيل. وفي الحالة الثالثة الذي حصل فيه انفجار في الإطار أو انكسار في الذراع نقول لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا ضمان، لا ضمان عليه. طيب إذن هذا القسم الأول من أقسام الحوادث، أن تكون الإصابة في أحد الركاب في شيء ولا كفارة على شيء إطلاق أبد. نعم، لو قدر إنسان مثل معه ركاب فقابلته سيارة فانحرف يريد أن ينجو هو ومن معه، فقدر الله أن هلك من معه، نقول هو تصرف، هو الآن أمين لأن الركاب ركبوا بإذن ولم يحصل من تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط لم يضمن، فليس عليه لا كفارة ولا دية ولا شيء. نعم، واضح؟ النوم قد يكون تفريط أو تعدي، يعني مثلا يعرف من نفسه النوم ونعاس ولكنه تهاون، نقول هذا في الواقع مفرط، هذا مفرط. طيب من الأموال لا ما عليه إثم لأنه غير متعمد، الإثم يكون إذا كان قصد قتل. طيب هذا هذه الحال، فيما إذا كان الإصابة أو الهلاك في أحد الركاب، في أحد الركاب. القسم الثاني من أقسام حوادث السيارات أن تكون الإصابة في غير الركاب، يعني في رجل يمشي على الشارع أو نحوه، فهذا له حالان. الحالة الأولى أن يكون الحادث بسبب من المصاب، بسبب من المصاب ليس للسائق فيه حيلة، كما لو قابلته سيارة في خط سيره ولم يمكنه التخلص إلا بانحرافه، ففي هذا الحال لو هلك هذا الشخص الذي قابله عليه ضمان ولا عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان، لأن المصاب هو الذي تسبب بقتل نفسه، وعلى صاحب السيارة المتعدية التي قابلته عليه ماذا؟ الضمان لتعديه. واضح ولا لا؟ الإنسان يمشي فقابلته سيارة فانحرف يريد التلافي، فقدر الله أنه انحرف صدم شخص مثلا أو هلك شخص بسبب هذا، فهنا نقول ليس عليه ضمان لأنه ليس منه تعد ولا تفريط. الحالة الثانية من أحوال السيارة المقابلة هذه هو اللي عليه الضمان، هو اللي عليه الضمان، لأنه كان، لأنه من المتسبب الآن بالحادث؟ المقابل، المتسبب والمقابل. الحالة الثانية أن يكون بسبب من السائق، أن يكون الحادث بسبب من المصيب وهو السائق، كما لو دهس شخصا أو دعس شخصا يسير أمامه، أو اصطدم بشجرة فسقطت على شخص ومات، أو اصطدم بجدار فسقط على شخص فمات، ففي هذه الحال يترتب على هذا الفعل الكفارة وضمان ما تلف من الأموال، وتكون الدية على العاقلة، تكون الدية على العاقلة. إذن الإصابة بحوادث السيارات إما أن تكون في أحد الركاب أو في غير الركاب. نعيد ملخصة، إذا كانت في أحد الركاب قلنا من حيث الأصل ثلاث صور: أن يكون الراكب ركب بغير إذن من السائق، لا قبل، أن يكون ركوب الراكب بغير اختياره، كما لو أجبره على الركوب، فهنا يكون السائق ضامنا بكل حال لأنه كالغاصب. الحالة الثانية أن يكون ركوب الراكب باختيار منه بغير إذن السائق، فلا ضمان عليه ما لم يتعدى أو يفرط، يعني مثل لو شاف الصبي ركب وشاف في المراية أنه راكبين ضرب فرامل صبخ خشت هذا وطاح ومات، نقول هنا عليه الضمان. الصورة الثالثة أن يكون ركوب الراكب باختيار منه وإذن من قائد السيارة، فحينئذ كم له من حال؟ هذه الصورة ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون بتعد أو تفريط، أن يكون الحادث بتعد أو تفريط من قائد السيارة، التعدي كالسرعة، التفريط كعدم فحص السيارة، أو أن يكون قد أصابه النعاس ويتهاون، فحينئذ يترتب على ذلك ثلاثة أحكام: الكفارة، والدية تكون على العاقلة، وضمان ما أتلف من الأموال. يعني لو قدر مثلا السيارة هذه الراكب معه مثل حقائب فيها أموال أو فيها أشياء فتلفت يضمنها، هل هو. طيب الحالة الثانية أن يكون الحادث بسبب تصرف من قائد السيارة يريد به السلامة، فلا ضمان. والحالة الثالثة أن يكون الحادث بغير اختيار من السائق، كما لو انفجر إطار مثلا وهو يسير، أو انكسر ذراع بغير اختياره، نقول ففي هذه الحال والتي قبلها لا ضمان، لأنه ليس متعديا ولا منفرطا. هذا فيما إذا كان في أحد الركاب، إذا كان السبب الحادث، إذا كان الحادث في أحد الركاب. إذا كان الحادث في غير الراكب، فله حلال. الحال الأولى أن يكون بسبب من المصاب، فلا ضمان. مثل ماذا المصاب؟ نعم، إنسان يمشي مثلا وهو في طريقه، وإذا بشخص بين أشجار خرج فاصطدم به، أو قابلته سيارة مثلا وهو يمشي في غير خط سيرها الذي قابله فاصطدم به فتلف، نقول لا ضمان. ها؟ هو متسبب، هذا الذي يتسبب، هو اللي يتسبب في قتل نفسه. يعني تمشي في خط مثلا، جاء واحد بيسقط وقابلك وصدمك ومات، نقول هنا لا ضمان، لأن هذا الذي يسقط هو اللي تسبب في قتل نفسه. طيب شلون كفيفا؟ شلون يسوق وعمى؟ اي حتى هذا بقد اذا شفت واحد واقف اقول شوف ولا ما يشوف؟ لا، احيانا افرض انت تمشي بالسياره ما تدري، لا مثلا صغار يتلاحقون طلع عليك بغته، ما يمديك فجاه وانت تمشي، او قطع اشاره او نحوه. طيب اي قطع اشاره اكبر من اكبر الجرائم. عموما في دباب ولا غير دباب، حتى في السيارات قطع الإشارة من أعظم الجرائم. ها؟ ما في إشكال، يضمن من أعظم. ها؟ وشو؟ لا، هو متردد، ما يكون عمد، ليس ما هو ما قصد القتل، هو أقرب إلى شبه العمد، هو أقرب إلى شبه العمد، لأنه قد يقتل غالبا وقد لا يقتل. وأيضا الذي يقطع إشارة، حينما يقطع إشارة لم يقصد أن يتلف اللي أمامه من أنفسه، ما قصد، لكنه حقيقة لا شك لا ريب أن قطع الإشارة جريمة عظيمة. كم ذهبت من الأنفس والعوائل، يعني في عوائل كاملة تلفت بسبب هذا. يعني أذكر من أعظم، يعني مر بي يعني قريبا، كان حادث لشيخنا رحمه الله الشيخ صالح الخزيم أظن عام 1417، كان هو وعائلته أولاده 7 في جمس يمشون صالون، فجاء شخص متهور صدمهم وماتوا جميعا في لحظة واحدة. إجرام، أي إرهاب هذا؟ مو بإجرام، أي إرهاب هذا؟ مثل هذا حقيقة قطع الإشارة من أعظم يعني هذا. طيب الحال الثاني أن يكون بسبب، نقول هذا بسبب من المصيب، وهو السائق، كما لو دهس شخصا أو صدم شجرة فسقطت، أو صدم جدارا فسقط على شخص، ففي هذا الحال يترتب على هذا الكفارة والدية وضمان ما أتلف من الأموال. طيب إذا قال قائل كيف أوجب الله عز وجل الكفارة في قتل الخطأ؟ قتل الخطأ، كيف أوجب الله عز وجل الكفارة في قتل الخطأ مع أنه معذور دون العمد؟ يعني قتل العمد لا كفارة فيه، مع أن العامد معذور غير معذور؟ غير معذور. وقتل الخطأ فيه الكفارة مع أن القاتل معذور، فلما يعني وجبت الكفارة في قتل الخطأ دون قتل العمد؟ فالجواب، أولا إنما وجبت الكفارة في قتل الخطأ مع أنه معفون عن دون العمد لأمرين. أولا أن ورود النص، فإن الله عز وجل قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، الآية. وفي قتل العمد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولم يذكر الكفارة. ثانيا أيضا تعظيما لشأن الدماء، تعظيما لشأن القتل. أما بالنسبة للعمد ف لأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. وثالثا أن قتل الخطأ قد يكون فيه نوع تفريط من القاتل، فلذلك وجبت الكفارة. إذن نقول تجب الكفارة في قتل الخطأ مع أنه معذور دون العمد لهذه الأمور الثلاثة: أولا ورود النص حيث إن الله عز وجل أوجب الكفارة في الخطأ دون العمد، وثانيا تعظيما لشأن الدماء وأهميتها، ولم تجب في قتل العمد لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة، وثالثا أن قتل الخطأ قد يكون فيه نوع تفريط، قد يكون تفريط أو نوع تفريط من الذي يقتل خطأ، يعني قد يكون يحصل تساهل أو ما أشبه ذلك، فاحتياطا للدماء وصيانة للدماء أوجب الله عز وجل ماذا؟ الكفارة. حوادث الجمال أقول مشكلة. هو حقيقة مالك الجمل يختلف، قد يكون منه يعني تفريط وقد لا يكون من تفريط. فإذا قدر مثل أن هذا الجمل جمل شرط كان في مع الجمال، ولكنه هرب وشرط وقطع الطريق وحصل حادث، فنقول مالك الإبل هذه إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط لا ضمان عليه، وإن حصل منه تعد أو تفريط فعليه الضمان. يعني لو فرض مثلا في حظيرة فيها إبل وخرج واحد من الإبل وذهب شرد وقطع الطريق العام وتسبب في حادث، نقول هنا المالك ليس عليه ضمان، ليس لم يحصل منه تعد ولا تفريط. أما لها كيف؟ لا، هذه بالنسبة للمزارع. إذا كان يعني يفرض أن البعير هذا قطع ال شو اسمه هذا الحظيرة وخرج، وهذا حافظها أيضا، والنبي عز قضى على أن على أهل الحوائط حفظها بالليل، وعلى أهل الإبل حفظها بالنهار، هذا حفظها بالنهار. فالمهم أن المرجع إلى التعدي والتفريط يختلف عاد منه هو المالك والراعي اللي حصل منه التفريط. يختلف من الليل والنهار. وشوفين الليل. أي اللي يقربها اللي يجعلها تقترب من الطريق، وإن كان في الليل أشد لأن ترعى، في النهار قد يتقيها الإنسان، لكن في الليل أحيانا مشكلة. المهم إن اللي يحصل من التفريط يا سواء هو كان المالك أو الراعي نعم. اللي هي إيه تكلمنا عليها يعني ضمن الكلام. أنا ذكرنا الحديث أن حديث جابر أن رجلا شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا طعنه بقرد، فجاء يطلب الدية، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حتى يبرأ، فأبى. فأعطي الدية، ثم بعد مدة جاء وهو يعرج يطالب بديته ما سرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وأبطل عرجك، فلا يقتص من جرح أو عضو قبل برئه، كما لو تطلب له دية، لأننا لا ندري منتهى الجناية، فقد يقطع أصبعه مثلا. لو قال أنا أريد 10 من الإبل، خلاص إذا أخذ 10 من الإبل وثم سرت الجناية لا شيء له، لكن لو انتظر ربما أن يعرف ما تسري له الجناية، حينئذ يقول له كامل دية اليد. كيف القصص؟ نعم، لا تطلب له دية. بقي ثلاثة نكمل. إيش؟ لا، القسم الأول قسم الثاني. قلنا قسم أن تكون الإصابة في أحد الركاب وفي غير الركاب. إذا كانت في أحد الركاب لا يخلو إن يكون ركوبه بغير اختياره، والثاني يكون ركوبه باختياره بغير علم، والثالث أن يكون ركوبه باختياره وبعلم. وهذه الصورة لها ثلاث حالات. القسم الثاني أن يكون أن تكون الإصابة في غير الركاب فلها حلال. واضح؟ كيف؟ مش حديثه. فقال أن يسعى العاقل على المرأتين يتقتل ما أدعته، لكن هو رحمه الله يعني حديث امرأة اقتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى فقالتها وما في بطنها فقضى بدية المرأة على عاقلتها. لا مو بنص، لو نص في محل النزاع ما خالف شيخ الإسلام ابن القيم. نعم ما أدري عن جوابهم عن الحديث، لا تراجع وتشوف إن شاء الله. نعم ثم قال رحمه الله وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية. قوله وإن غصب حرا، الغصب هو الاستيلاء الاستيلاء على الشيء قهرا بغير حق. وقوله حرا صغيرا، غصب حرا عبارة المؤلف رحمه الله فيها شيء من النظر، ووجه النظر أن الحر لا تثبت اليد عليه، لا تثبت اليد عليه، ولذلك التعبير الدقيق أن يقول وإن حبس حرا، لا يقول غصب حرا، لأن اليد إيش لا تثبت على من على الحر، فلا يقال غصب حرا، وإنما الغصب يكون في الأموال، والحر ليس مالا. فهمتم؟ إذن قول المؤلف رحمه وإن غصب حرا حرا صغيرا، نقول التعبير عن الحر بالغصب لو غصبه هذه العبارة فيها نظر، ووجه النظر أن اليد لا تثبت على الحر، أن اليد لا تثبت على الحر، وإنما تثبت على ما كان مالا، يعني لو قال وإن غصب رقيقا صغيرا صح. إذا التعبير السليم أن يقول وإن حبس حرا صغيرا، وإن حبس حرا صغيرا. لماذا؟ نقول لأن الغصب استيلاء، والاستيلاء لا يثبت على الحر، وإنما يثبت على من كان مالا. فنهشته حية يعني فمات بسبب هذا، أو أصابته صاعقة. ما هي الصاعقة؟ قالوا الصاعقة نار تنزل من السماء فيها رعد شديد. الصاعقة هي النار التي تنزل من السماء وفيها رعد شديد، يعني فمات. أو بمرض، عرفتم صورة المسألة؟ يعني إنسان أخذ حرا صغيرا وحبسه في مكان، وضعه في غرفة فجاءت، أو في مكان فجاءت حية فنهشت ومات، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. ما يقول يضمن. طيب أو أصابته صاعقة أيضا يضمن، أو مات بمرض يضمن. وظاهر الكلام أو مات بمرض ظاهره الإطلاق، سواء كان المرض يختص بتلك البقعة كما لو كانت بقعة فيها وباء، أو كان المرض لا يختص بتلك البقعة، كان المرض لا يختص بتلك البقعة. واضح ولا؟ نعم. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا مات بمرض فعليه ضمانه، سواء كان المرض يختص بتلك البقعة كما لو قدر أنه غصبه في مكان فيه وباء كوليرا، أو مثلا شيء من الأمراض طعم الأوبئة جذام أو نحو ذلك فمات فعليه الضمان، أو أن المرض لا يختص بتلك البقعة بمعنى أنه حبسه فقدر الله عز وجل أن يصاب أن يصاب هذا الصبي أو الصغير بمرض فيهلك. فكان المؤلف رحمه الله عام، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في ذلك، وأن الضمان يختص بما إذا كان المرض يختص بالبقعة. نعم. ها؟ أي بس بسببه هو اللي جابه.